المختصر في تفسير القرآن الكريم، تلاوة الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي، قراءة التفسير ياسين اللحياني ورياض عاشور، إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. سورة العلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك، مفتتحا باسم ربك الذي خلق جميع الخلائق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من قطعة دم متجمدة بعد أن كانت نطفة. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك، وربك الأكرم الذي لا يداني كرمه كريم، فهو كثير الجود والإحسان. الذي علم بالقلم. الذي علم الخط والكتابة بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يكن يعلمه. كلا إن الإنسان ليطغى. حقا إن الإنسان الفاجر مثل أبي جهل ليتجاوز الحد في تعدي حدود الله. أن رآه استغنى. لأجل أن رآه استغنى بما لديه من المال. إن إلى ربك الرجعى. إن إلى ربك أيها الإنسان الرجوع يوم القيامة، فيجازي كلا بما يستحقه. أرأيت الذي ينهى. أرأيت أعجب من أمر أبي جهل الذي ينهى. عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى لله، والمنهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان هذا المنهي على هدى وبصيرة من ربه. أو أمر بالتقوى. أو كان يأمر الناس بتقوى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أينهى من كان هذا شأنه؟ أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب هذا الناهي بما جاء به الرسول وأعرض عنه، ألا يخشى الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى. ألم يعلم ناهي هذا العبد عن الصلاة أن الله يرى ما يصنع لا يخفى عليه منه شيء؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ليس الأمر كما يتصور هذا الجاهل، لئن لم يكف عن أذاه لعبدنا وتكذيبه له لنأخذنه مجذوبا إلى النار بمقدم رأسه بعنف. ناصية كاذبة خاطئة. تلك الناصية كاذبة في القول خاطئة في الفعل. فليدع نادية. فليدع حين يؤخذ بمقدم رأسه إلى النار أصحابه وأهل مجلسه، يستعين بهم لينقذوه من العذاب. سندع الزبانية. سندعو نحن خزنة جهنم من الملائكة الغلاظ الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ليس الأمر كما توهم هذا الظالم أن يصل إليك بسوء، فلا تطعه في أمر ولا نهي، واسجد لله واقترب منه بالطاعات فإنها تقرب إليه. إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية.